وكان تضع له كسترة إذا أراد أن يصلي بالناس في الفضاء، أو كان يستعملها كذلك إذا ذهب لقضاء الحاجة، بحيث يعني يغسل في الأرض ويضع عليها ثوبها يتستر. تمام. فيستنجي بالماء، ما المراد بالاستنجاء في اللغة أو في المعنى؟ تمام. هو القطع، هذا هو الأصل. طيب، والمراد هنا الاستنجاء بالماء، قطع ايش؟ بالماء. استفدنا فوائد من هذا الحديث. خربي، ان جواز استعمال الاحرار في الخدمه، ويؤخذ من انس كان حرا. نعم نعم. قبل انس بن مالك حتى كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. عليه الصلاه والسلام. نعم. استفادوا منه مشروعيه او جواز خدمه الاشراف. التعاون. طيب نعم. من جواز استعمال الأصالة الحجة، النبي استعمال الحجة فكانت وضعها للسترة. هل اتخاذ العصا سنة مستحبة؟ جيبوا جماعة. إذا احتاج إليه فقط، ليس مطلقا. إذا احتاج تكون سنة، كالخاتم. أما إذا لم يحتاج فلا يظهر فيها أثر إيش؟ التعبد. لأن حتى الأنبياء لما ذكر موسى إيش؟ ذكر حاجته لها. نعم. أحمد. جواز مباشرة النجاسة باليد، من أين أخذنا هذا؟ حسن. أخذ فيستنجي بالماء، يعني ظهر أن الماء المباشر في اليد يعني النجس. يعني الاختصار على الماء في الاستنجاء. نعم. هل ذكرت الأحجار هنا؟ لم تذكر. هل يجوز مباشرة النجاسة باليد عند العلماء جميعا أم فيه من خالف؟ نعم. لا يجوز لمس النجاسة. يكره. وصح احنا قلنا احنا يعني اذا كان لحاجه كما قال شيخ الاسلام يعني يجوز لمس النجاسه باليد للحاجه، لان ملامستها للحاجه ضروره ام لا؟ صحيح، لازالتها. فرعنا لهذا قاعده مهمه وضربنا لذلك مثالين. نعم. التلبس بالمحرم من اجل ازالته هذا جائز، ومثلا لذلك الشخص مبتلى بشرب الخمر مثلا عنده خمر في بيته، فاصلا يعني يحرم مباشرة الخمر، فلو تاب الى الله لا نقول يعني نادي شخص اخر حتى يخرج عنك هذه القرارات ويرميها، فلو ان يتخلص منها بنفسه وحمله لها هنا ليس يعني هو لكي يتخلص منها يكون جائزا. مثال اخر، لو ان انسانا محرما سقط عليه طيب والطيب المحرم محرم، هل نقول تأخذ حائل لإزالة الطيب، تجعل حائل بينك وبين الطيب، أم بيدك يجوز أن تباشر؟ أجب. إذا كان محرما للحاجة، لأنه للحاجة. مثال آخر، هذا مهم الأمثلة التي نضربها. مثل قلنا عليه إنسان واغتصب أرضا منه. نعم. وسقط الأرض، يعني ولما تابع نقول له يعني الدر في هذا، في الحالي يخرج يمشي ويعني حتى يزيل هذا. نقول وإن كان مشي هنا فيها يحل أم لا يحل في الأصل؟ لا يحل، لأن ليست له، لكنه سوف يتخلص. جاز أم لا جاز؟ طيب الآن إذا قضى الإنسان حاجته لإزالة النجاسة، عندنا طرق ذكرها العلماء وأظن نص عليها النووي رحمه الله. أنت النووي يذكر عن الإجماع بأن العلماء الأمصار قد ذكروا أنه يجوز الاختصار على أحد الأحجار أو الماء، ولو وجد جميعا يجوز أن يفعل هذا وهذا. قلنا هنا عندنا مرات، إما أن يستعمل الماء دون الأحجار، أو يستعمل الأحجار ثم بعدها الماء، أو يستعمل الأحجار دون الماء. أيهما أكمل؟ يستعمل الأحجار ثم بعد ذلك الماء. ثم الماء. ثم أيضا ربما يكون القرآن قد دل عليه في قوله تعالى، أو في سبب نزول قوله تعالى